احتمل. كلمة احتمل هو ده الصراع. انه هو ده الصراع بين الحق والباطل. كذلك المية هي مشت في البداية. فاحتمل السيل برغم انه سيل. مفيش عيب في الحق. مفيش عيب في سيل الماء. هو يسير بسهولة وبيسر ويجري. والمادة كافية غزيرة. هو سيل. شوف مسالك اودية بقدرها. لكن الباطل موجود. فاحتمل هذا. هذه معالجة الحق للباطل. هذا هو الاعتلاج. هذا هو الصراع بين الحق والباطل. فسالت اودية بنسبة المية فذلك الحق المبين. ينزل سيلا سهلا جرارا ومع ذلك يلتقي الباطل. فسالت اودية بقدرها فاحتمل هذا هو الصراع السيل اللي هو الحق. وده تمثيل المية تمثيل الواحد اللي جاي من السماء. فاحتمل السيل الزبد الراغية. الزبد هو اول الباطل راغيا ينتفخ. في بداية الصراع يكون الباطل اعلى ويظهر للناس انه ركب على السيل ركب على الحق وانه هو الاعلى كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. ظن كفار قريش انهم الاعلون وان باطلهم هو الاعلى وان حجتهم هي الاعلى وان حجة النبي داحضة. كذلك ظنوها في البداية. فاحتمل السيل زبد الربيع. الزبد يكون منتفشا منتفقا في البداية ويظن وهو ده الباطل رمز الى الباطل. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية او متاع زبد مثله. وهذا معلوم بالنسبة لخام الذهب والفضة وما الى ذلك. عندما يعرض للنار الشديدة ولدرجات الحرارة العالية. هذه احتلاج بين الحرارة. هذا ماء ينزل من السماء وهذه حرارة. هي دي سيل من الحرارة وهذا سيل من الماء. فهذا مثال للوحي. وايضا هذا مثال اخر للوحي. المثال الاول يشبه الوحي في جريانه وسريانه بهذا السيل الذي جاء من السماء. والمثال الثاني يشبه الوحي في سخونته وفي تفاعل القلوب معه لانها خلقت على الفطرة بهذه النار بشريطة ان تستمر النار. واذا لو اوقفنا النار تحت خام الذهب لتوقف الغليان ولتوقف الانصهار ولم يتميز الخبيث من الطيب. وإنما يقدون عليه في النار بطغاء حية أو متاع زبد مثله. هذا هو الزبد. أيضا يظهر أعلى ويخفي تحته الذهب الخالص اللامح ذا البريق. كذلك هذا الوحي المبين. الباطل يلغو عليه. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هي من قلش وشرع من الباطل على الحق مناوشات. والباطل يحسب نفسه انه كذا وانه الاعلى وانه هو زي مثال النار. النار تحت الخام ينصهر خام الذهب. الخلص يعلو ويطفو فيظن الناظر والرائي ان هذا الخلص هو الاعلى هو المنتصر وهو كلا. بل ان هذه الفوره وهذا الظهور للباطل ما ظهر الا بحراره تعمل لتفصل بين الحق والباطل. لا بد من هذه الحرارة. اذا فيه التدفق ماشي سيل الماء الذي يعطي الحياة وهذا هو الذي يعطي النور بهذه الحرارة اللي هي النار. المثال الثاني وهم يأخذون عليه في النار بتغاء حيث هو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فاما الزبد فيذهب دفاء لو الباطل كل الصراع بس بشرط سيل الماء ماشي فسالت والثانية النار شغالة لدرجة ان الزبد يعلو ويطفو خلص. ده بالشرطين دول لازم التدلاغ لابد من التبليغ. وده بسنة الله تعالى التي هي الانذار كما بينا انها من سنن الاله بداية الانذار. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. حاشا لله ان يظلم شيئا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. وفي ايات الاله نجد كثير من الايات فيها كثير من المعاني واهلها غافلون وما الى ذلك. فهذا هذان الشرطين لابد ان نبلغ الناس لابد ان نعلم الناس الدين لابد ان نعلم المسلمين الان التوحيد في واقعنا المرير المر الان. لابد ان نذكرهم بمعنى كلمة رب كما بينا في الدرسين قبل الدرس الماضي. هي اخطر ما يكون ودللنا على ذلك بسياقات من كتابه عز وجل. لابد من السيل رسالة الاولية ومن المفاعلة بين الداعي وبين الناس وان يكون مثلا لهم بسلوكه وباخلاقه. لابد الوحي هكذا لابد من هذين الشرطين. وذكرنا ذلك تفصيلا في السنن. فاما الزبد والباطل بعد ان كان منتفشا منتفخا ظاهرا هو الاعلى في البدايه فيذهب دفاء كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. يعني من الممكن ان تجيب على هذا السؤال القائل لما خلق الله الخلق او ما خلقنا السماء والارض وما بينهما

هذه سنة الله تعالى في الابتلاء. فكل لحد النهارده لواقع المسلمين وحالنا هذه، وبعدين انت مستغرب يعني لا يعني لا تحزن ان وصفتك بالجهل الشديد، لا تحزن لا تحزن ولا تغضب على هذا الاسلوب. ان ايات النهي عن الربا، عن اكل الربا في سياق غزوه احد، ولا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، سبحان الله العظيم. وبعدين قالوا ربنا واتقوا النار التي يعدد الكافرين، ويقولوا اطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، والثانيه لعلكم تفلحون، لا تكونوا مع بعضهم مضاعفه. يعني كل حظ ازاي قلت روح؟ نعم ايوه نعم، لان الجهاد كانه النبي عليه الصلاه والسلام والاصحاب والعمالقه، لانه جهاد. الجهاد لا يكون الا بحلال الاموال وكرائمها، هذا هو الجهاد. مش سارق الفلوس وشارب السلاح طلع جاهد، الجهاد يكون بالمال الحلال. واول الحرام هو الربا. نحن الان نتنفس الربا ولا لا؟ في حد يقال في هذا الهواء حتى اللي بنفسه فيه ربا؟ جو موضوع بالربا وعايز النصر من الله، يا سلام. ويضرب امريكا ويقول اوروبا واحنا بقى نصفر، فين الربا ده؟ طب نغير على الاقل نبطل الربا. لا، لان اذا قامت شركات توظيف مثلا تريد ان تبطل الربا وان تفتح بابا، بغض النظر عن الاشخاص كانوا صادقين ام كاذبين، هذا لا يهمنا، المهم في العمل وفي المبدا. لا، تنسف هذه الشركات والربا يقوم ويقال له مصر حلال، و عن الازهر الازهر حتى اجمعوا على حرمته وانه ربا. اذا كيف ينصر الله المسلمين وهم لا ياكلون الربا فقط بل يتنفسون الربا؟ ان لله وانا اليه راجعون. درهم ربا شر من 36 او اشد من 36 لن يهوى دنيا عند الله عز وجل. والحديث الصحيح وذكرنا ذلك طبعا تفصيلا. هنا الربا مذكور في التكرار في واحد ليه؟ علام الغيوب. حيث المسلمين خيبانين زينا يقولوا ربنا ما بيغيرش ليه؟ ربنا بيخلص ليه الحكام ويضرب امريكا ويعمل، وانت بعض قاعد ايه؟ ده النفس الاول في الشيش، وانت كان انت فينا كمان والنفس الثاني هو ده. انا لله وانا اليه راجعون. هذا هو الربا، ذكر الربا في سياق غزوه احد. تجد في هذه الصوره ايضا او في هذا السياق الآية الأخيرة اللي هي 180، ولا يحسبن الذين يدخلون من آتاهم الله من فضله هو خيرا له بل هو شر له سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يعني شوف الآية الأخيرة عشان إنفاق المال وإلى الاسترداد. يبقى دي عن غير ما تاكلش المال الحرام، طب المال الحلال أنفقه في سبيل الله. هو ده الجهاد، مبني على المال الحلال والإنفاق وإرادة الآخرة. منكم من يريد الدنيا على هذه القاعدة، بنيت الكثرة الشديدة والانتكاسة التي كانت في غزوة احد. هو دي اللي بتسمى نكسة. صحيح يقول الحرب 67 نكسة، نكسة ايه؟ انت كنت طلعت انت عشان تنتكس، انما دي فعلا نكسة انتكاسة. لماذا؟ لانه ما ضرب المسلمون الكافرين بمثل ما ضربوهم في غزوة احد، وما انتصر المسلمون بمثل ما انتصروا في غزوة احد في النصف الاول منها. فلما اراد مريدو الدنيا أن ينزلوا من الجبل من أعلى الجبل ليقوموا بجمع الغنائم، وأن نوع المعركة قد انتهت، حصل بقى اللي حصل، ترتب عليه ما كان. والله تبارك وتعالى صرف المؤمنين عن الكافرين اللي جايين من فوق. وكانت عاصمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد كان في ذلك الحال كافرين لم يسمع بعد. فيعني انظر إلى هذا الهجوم اللي جاء من أعلى، والله يصرف وجوه المؤمنين عنهم ليبتليكم، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. الله ذو فضل على المؤمنين. لا اله الا الله. يعني سبحان الله العظيم في هذه الايات عند دراستها، شوف في مساله الجهاد يحتاج الى مال حلال، لابد ان يكون حلالا. وذلك هو الذي فعله نور الدين محمود لما ذكرنا في الدرس 17 و18 في الحروب الصليبيه الاولى، كان حريصا جدا وكان يقول يسجد ويبكي اللهم ارحم العشار المكاش. لكن اجاهد واحارب بمال الحرام. فنحن لانه جاهد الجيش ويحارب، يحارب بماذا؟ باموال ربا. ربا ده غير بقى الموبقات الاخرى والتي ذكرناها في 13 14 15 16 في هذه الخطب المتتاليه، ذكرنا فيها سنن التدمير للمسلمين والاهلاك لهم، وذكرنا الاوبئه والفساد الارض وفساد المزروعات وتسويل كل شيء وتسويط الاعداء ونصوصا كثيره طبعا لا نجد وقتا لاعادتها لانها موجوده والحمد لله رب العالمين. من سورة آل عمران الخاص بغزوة أحد.

ونهلك لو آجينا الضعفاء. نزول الضعفاء في بلادنا هذا الأمر ذكرناه تفسيرا ذكرناه تفسيرا عليه. الضعفاء هؤلاء يسمع الله منهم قبل أن يسمع منا. نواتون وتنصرون بدعائكم ازاي؟ بدعائهم. لعل رجلا ضعيفا يقول الذين يقتلوا على الله لعبرهم ان يقول يا رب ويتوجه الى ربه ان يغير هذا الواقع المرير وان يعطينا العافيه. هو على كل شيء قدير. هذا شان الدعاء ان تجعلها مساله اوامر كانك تعطي اوامر لرب العالمين. تقول لك يا رب اعمل كذا من شري. هذا خلاف الدعاء. وانما ادعو ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين ولا تفسد في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض يا حنان يا منان نسالك موجبات رحمتك وعجائب مغفرتك والغنيمه من كل بر والنجاه من كل اثم. اللهم اهد المسلمين والاسلام حكاما ومحفوظين انك على كل شيء قدير وللاجابه جدير. اللهم اهد المسلمين والاسلام حكاما ومحفوظين انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين وانج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين وانج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم رحمك باطفال البوسنه والهرسك. رحمك بنسائهم. رحمك بشيوخهم. رحمك ببناتهم. رحمك بعجائبهم. اللهم رحمك بشبابهم. اللهم رحمك بالموحدين المجاهدين منهم. اللهم رحمك بهم يا رب العالمين. اللهم اشعر لهم ثأرا شديدا. اللهم اشعر لهم ثأرا شديدا. اللهم دمر على الصربيين الكافرين ومن شايعهم من البلغاريين ومن اليونانيين ومن الروسيين ومن الامريكيين ومن الاوروبيين تحت دعامة بطل غيال اللعين. اللهم اشعر منهم اجمعين. اللهم ارنا فيهم يوم نحس المستمر. اللهم ارنا فيهم يوم اسلاما عليهم يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. خلط بعضهم على بعض واخذتهم بالخيانة بين صفوفهم يا رب العالمين. اللهم رحمك بالمجاهدين في كشمير. رحمك بالمجاهدين في طاجكستان. رحمك بحياة البين الجديد يا رب العالمين. رحمك بالفقر الذي يحتويهم. رحمك بالفقر يا رب العالمين الذي ألمنا بهم. رحمك بحالتهم من الفقر والشدة. رحمك بهم يا رب العالمين. رحمك بالمجاهدين في افغانستان وألف بين قلوبهم. رحمك بالصادقين منهم. اللهم اخذل من خذل المجاهدين في كل موقع. اللهم اخذل من خذلهم. اللهم اوقف الدماء في عروقهم. اللهم اشف قلوبنا بالسعر منهم يا رب العالمين. اللهم من خذل البوسنة والهرسك فاخذله في عطر داره واوقف الدماء في عروقه وارنا فيه يوما اسودا. اللهم كل من خذلهم فاخذله يا رب العالمين. اللهم كل من خذلهم فاخذله. اللهم انك قادر على كل شيء اقدر على تغيير وجه الارض. نسالك بعافيتك التي اوسع لنا يا رب العالمين. نسالك اللهم العفو والعافيه والمعافاه. نسالك اللهم العفو والعافيه والمعافاه. نسالك اللهم العزه والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم امن روعاتنا واستر عوراتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك ان نغتال من تحتنا. اللهم انا نعوذ بك من الحزن ومن التردي ومن الغرق ومن الحرق. نعوذ بك ان نموت في سبيلك مدبرين. ونعوذ بك ان نموت لبيحين. ونعوذ بك ان نموت لبيحين. ونعوذ بك ان يتخبط الشيطان عند الموت. اللهم انت ربنا لا اله الا انت. خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا عبادك ابناء عبادك ابناء امائك. نواصينا بيدك بيدك وحدك لا شريك لك. نواصينا بيدك نواصينا بيدك نواصينا بيدك. ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمت واحدا من خلقك او استاثرت بذي علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين. اللهم اهد نساء المسلمين. اللهم جنبهن تكليد الكفرة واليهود وجنبهن التبرج والسكور. اللهم جنبهن التبرج والسكور. اللهم جنبهن التبرج